بسم الله الرحمن الرحيم. قال البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع: فإذا ولو قال عجلته أي عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. وإن قال طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولو قال عجلته أي عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغيير. إذا علق الطلاق بشرط فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبقى على شرطه، فالأمر ظاهر، وهو أنه إذا تحقق الشرط ووجد الشرط وقع الطلاق. والحال الثاني أن يريد تعجيل الطلاق، كما لو قال لزوجته: أنت طالق إذا جاء رمضان، وأراد أن يعجله قبل ذلك. فالمذهب كما قرر المؤلف أنه لا يتعجل، لأنه تلفظ بالطلاق على وجه معلق فلا يمكن رفعه. لكن لو أراد أن يتخلص من هذه الزوجة فإنه يطلقها طلاقا جديدا غير الأول، فهمتم؟ لكن إذا جاء الوقت الذي علق عليه الطلاق فإن كانت في عدتها لحقها الطلاق، لأنها رجعية فيلحقها طلقة ثانية، لأن الرجعية يلحقها الطلاق. ولو قلنا بعدم لحوق الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل. وأما إذا كانت قد خرجت من العدة فلا يلحقها طلاق. مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم أراد أن يعجل الطلاق، قلنا له لا يمكن، فقال: أنا أريد أن أطلق طلاقا جديدا، فطلقها فشرعت في العدة وجاء رمضان وهي لا تزال في العدة، فإنه يلحقها الطلاق المعلق. وأما إذا قدر أنها خرجت من العدة قبل رمضان في شعبان أو في منتصفه، فإذا جاء رمضان لا يلحقها طلاق لأنها لم تكن في ذمته. هذا هو المذهب. والقول الثاني في أصل المسألة أنه إذا عجل الطلاق فإنه يتعجل، قالوا: لأنه زاد نفسه تضييقا، فهو كما لو أقر على نفسه بما هو أغلظ. وقياسا على تعجيل الدين قبل حلوله، قياسا على تعجيل الدين قبل حلوله وتعجيل الزكاة قبل حلولها، ولكن المذهب أصح في هذا. الحالة الثالثة أن يريد إلغاء الطلاق جملة، بأن قال لزوجته مثلا: إذا جاء رمضان فأنت طالق، وأراد أن يلغي هذا الشرط، فهذا لا يمكن، لأن الطلاق وقع منه بصيغة معينة فوجب أن يبقى على ما هو عليه. وهذا هو المذهب وهو الصحيح. والقول الثاني أنه إذا علق الطلاق على شرط فله أن يرجع قبل وجود الشرط، قالوا: قياسا على ما إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، قالوا: فله أن يرجع. فإذا جاز هذا في العتق مع كونه أعني العتق محبوبا إلى الله عز وجل ومرغوبا فيه، فالطلاق الذي ليس مرغوبا من باب أولى. والقول الثالث التفصيل في هذا، وهو: إن كان التعليق الطلاق من باب المعاوضة، كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق، فله الرجوع ما لم تعطه. وأما إذا كان التعليق شرطا محضا، كما لو قال: إذا طلع الفجر فأنت طالق، إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، فإنه لا يملك الرجوع وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيفرق بين ما كان معاوضة وما كان شرطا محضا. ولكن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه متى علق الطلاق على شرط لم يكن له أن يغيره. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته، ولو قال المؤلف رحمه الله وهي ممن يلحقه طلاقه وهو ممن يلحقها طلاقه لكان أعم، ولكن يقال إن قول المؤلف رحمه الله وهي زوجته يشمل المطلقة الرجعية ما دامت في العدة لأنها زوجة ولها أحكام الزوجات. قال: وقع أيضا وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرد وقع الطلاق في الحال. يعني لو قال مثلا إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم قال سبق لساني بالشرط وأنا أريد أن أطلقها حالا وفورا، ففي هذه الحال يقول يقع الطلاق في الحال لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة، ليس متهما. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما، لأن الأصل عدم الشرط. أفهمتم؟ لو قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت إن فعلت كذا فإنه لا يقبل منه حكما، قال لعدم ما يدل عليه. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يقبل منه حكما كما يقبل فيما بينه وبين الله، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله، على أنه إذا قال أنت طالق وقال أردت إن حصل كذا أو إن فعلت كذا أو إن جاء رأس الشهر ونحوه فإنه يقبل منه حكما، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته. ثم قال رحمه الله: الحال الثالثة أن يريد إلغاء الشرط. الآن إذا علق الطلاق على شرط ذكرنا ثلاث حالات: أن يبقى على ما هو عليه فظاهر، والحال الثاني أن يريد التعجيل، فالمذهب أنه لا يمكن. طيب، والحال الثالثة أن يريد إلغاء الشرط كلية، فالمذهب أيضا أنه لا يستطيع ذلك أو لا يمكن إلغاء الشرط. والقول الثاني أنه يلغى، أنه إذا أراد إلغاءه فإنه يلغيه. والقول الثالث التفصيل، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن كان قد علق الطلاق على إن كان معاوضة، كما لو قال إن أعطيتني كذا فأنت طالق فله الرجوع ما لم تعطه، وأما إذا كان شرطا محضا فليس له الرجوع. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قال نعم وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها. أنت طالق مريضة ومريضة يقع بمرضها رفعا ونصبا، فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال والتقدير وأنت مريضة، والنصب على الحال. وقوله رحمه الله: وأنت طالق مريضة، مريضة ومريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها، لأن لوصفها بالمرض عند الوقوع أشبه الشرط، فكأنه قال أنت طالق إذا مرضت، أنت طالق إذا مرضت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار، وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة، ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينته أي قرينة الفور للتراخي، وهي مع لمل الفور إلا معنية التراخي أو قرينته، إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم، مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال زوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كن فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طالقت عقبه، وإن بعد القيام عن زمان الحلف. وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور. طيب، يقول مالك رحمه الله: وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم الأدوات. وهذه الأدوات ذكرها ابن مالك رحمه الله في باب الجزم أو علامات الجزم، في قوله رحمه الله: بلا ولا من طالبا ضع جزما، في الفعل هكذا بلا ولما، واجزم بإن وما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسمى. وهذه الأدوات، أدوات الشرط، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يفيد التكرار، ما يفيد التكرار وهو كلما، والقسم الثاني ما لا يفيد التكرار وهو بقية الأدوات. ثانيا، هذه الأدوات من جهة التراخي والفورية، يعني من جهة إفادة التراخي والفورية، على قسمين أيضا: القسم الأول ما يكون للتراخي، يعني ما يفيد التراخي، بشرطين: الشرط الأول عدم نية الفورية، عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم القرينة الدالة على الفورية. وتكون للفورية بشرط واحد، وهو نية الفورية أو قرينتها. وهذا القسم هو إن فقط، إن فقط. والقسم الثاني ما يكون للتراخي، ما يفيد التراخي أو يكون للتراخي، بشروط ثلاثة: الشرط الأول عدم لم، والشرط الثاني عدم نية الفورية، والشرط الثالث عدم القرينة الدالة على الفورية، عدم القرينة الدالة على الفورية، كما يأتي في كلام المؤلف. قال: وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي، وأي بفتح الهمزة وتشديد الواو، وأي نعم، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما وهي، أي كلما وحدها للتكرار، لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا، فلا تقتضي التكرار. وكلها، أي كل أدوات الشرط المذكورة، ومهما وحيثما، بلا لم، أي بدون لم، أو نية الفورية أو قرينته، أي قرينة الفور للتراخي، وهي مع إيش؟ لم. وهي مع لم للفور، إلا مع نية التراخي أو قرينته، إلا إن إيش يعني، فإنها للتراخي حتى مع لم، مع عدم نية الفورية، مع عدم نية فور أو قرينة. طيب، إذن الخلاصة من وجه آخر، الخلاصة أن هذه الأدوات، أدوات الشرط التي ذكر المؤلف، لا تفيد التكرار إلا كلما، كلها لا تفيد التكرار إلا كلما. أما من حيث الفورية والتراخي، فإن كان هناك نية أو قرينة في أحدهما عمل بها، فإن كانت الأداة إن فهي للتراخي، وإن كانت غيرها فللتراخي إلا مع لم فللفورية. هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم ذكر الأمثلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت لما تقدم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى، طلقت المدخول بها ثلاثة، لأن كلما للتكرار، وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية والثالثة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو من قامت منكن فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت عقبة وإن بعد القيام. لو قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، فقامت فورا طلقت، قامت بعد شهر طلقت، قامت بعد سنة طلقت، واضح؟ أو قال لزوجاته من قام منكن فهي طالق، فقمنا جميعا، ها؟ تطلق الجميع. طيب، إلا كلما، فلو قال لزوجته كلما قمت فأنت طالق، فقامت فتطلق، ثم قعدت ثم قامت فتطلق، ثم قعدت ثم قامت فتطلق، لأن كلما تفيد التكرار. ولهذا قال المؤلف رحمه: وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم إلا في كلما. فإذا علقه على قيام مثلا فقامت أكثر من مرة فلا تطلق إلا مرة إلا في كلما، إذا علقه على القيام فلا تطلق إلا مرة واحدة إلا في كلما، لأنها تفيد التكرار. يقول: فيتكرر معها الحنث عند تكرار الشرط لما سبق. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياته، في آخر حياة أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فهنا ما قيده بزمن، نقول متى تطلق؟ بموت أحدهما. ولهذا قال: ولم يطلق طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك، لم يطلقها. أفهمتم؟ ما دام هو حيا لا يصدق عليه أنه ترك الطلاق، وإن ماتت هي فات طلاقها بموته. نعم، واضحة هذه؟ نعم. وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. إذا قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، فمضى 5 ثواني يمكن أن يقول أنت طالق، فتطلق متى؟ بعد زمن يتمكن فيه من التلفظ بالطلاق. نعم. ولهذا قال: ولم يفعل طلقت لما تقدم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع 3 طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى، طلقت المدخول بها 3، لأن كلما للتكرار. كلما لم أطلقك فأنت طالق، الآن ما طلقها تطلق، ثم لم يطلقها تطلق، ثم لم يطلقها تطلق، هذا إذا كان مدخولا بها. أما غير المدخول بها فتبين بالأولى، تبين بالأولى، لأن الزوجة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها إيش؟ لا عدة عليها، فلا رجعة له عليها. نعم. ولهذا قال: وتبين غيرها، أي غير المدخول بها، بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. والسبب أنه إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق، الآن لا عدة عليها، بانت منه، والزوج إنما يملك أن يراجع الزوجة في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. قال: وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم فتقعد ثم تقعد. لو قال إن قمت فقعدت فقامت نقول إن قعدت طلقت، وإن لم تقعد لم تطلق، ومعلوم أنها سوف تقعد، ما يمكن تجلس طول الزمن وهي قائمة، فمتى قعدت فإنها تطلق. وإن قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت إذا قمت، أو قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. فهمتم؟ اعتراض الشرط على الشرط يسمى تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، وهذا له نظير في القرآن الكريم ذكرناه فيما سبق. لا مو بنلف والنشر مرتب، لا امرأة مؤمنة وهبت نفسها، نعم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا اعتراض شرط على شرط، فالأخ والمتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. نعم نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط، فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها، وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق. طيب، فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطلق، شف، حتى تسأله ثم بعدها يعطيها، لأن المتقدم إذا اعترض شرط على شرط فالمتأخر هو المتقدم، فلهذا قال إن أعطيتني إن وعدتك إن سألتني، فهنا إذا سألته ثم بعدها يعطيها فيقع الطلاق. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما، أي القيام والقعود، ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طالقت بوجود أحدهما، أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كإن رأيت رجلا فأنت طالق، أو إن رأيت أسود فأنت طالق، أو إن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها طلق، طلقت ثلاثة. ما شاء الله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت، تعلق بوجودهما أي القيام والقعود، أنت طالق إن قمت وقعدت، فإذا قامت فلا تطلق حتى تقعد، لأنه جمع بينهما. قال: ولو غير مرتبين، ولو غير مرتبين، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فإذا قال إن قمت وقعدت، فلو كانت قائمة ثم قعدت لا تطلق حتى تقوم، ولو كانت قائمة ولو كانت قاعدة لا تطلق حتى تقوم، هكذا. يقول: ولو غير مرتبين، أي سواء ما تقدم، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما، فإذا قال أنت طالق إن قمت أو إن قعدت، فمتى قامت أو إن كانت قائمة قعدت تطلق. طيب، ولهذا قال بوجود أحدهما، أي بالقيام والقعود، لأن أو لأحد الشيئين. ها؟ أين؟ فإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما، أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعنا في عين، كأن قال كأن رأيت رجلا فأنت طالق، إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. الآن لو رأت رجلا يقول فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، واضح؟ لماذا؟ لأنه علق الطلاق على صفات فوجدنا، فهو قال إن رأيت رجلا فأنت طالق، فرأت رجلا تطلق، وقال إن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت فقيها، وقال إن رأيت أسود فأنت طالق، فرأت شخص رجلا أسود، فحينئذ اجتمعت الصفات الثلاث، وقد علق هذه الصفات على، وقد علق الطلاق على هذه الصفات فتطلق. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنها تطلق واحدة هنا، لأن مراد الحالف، قال لأن مراد الحالف وما يقتضيه العرف أنه ينوي واحدة، أنه في هذه الحال ينوي طلقة واحدة ولا ينوي الثلاث. وهذا القول أصح، أنه إذا قال إن رأيت رجلا فأنت طالق، إن رأيت أسود فأنت طالق، إن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت من اجتمعت فيها هذه الصفات فتطلق طلقة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال زوجته إن حط فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. وإن قال إذا حط حيضة فأنت طالق، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط، ولا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. وفيما إذا قال إذا حط. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل في تعليقه بالحيض، تعليقه أي الطلاق بالحيض. إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، متى حاضت حيضا متيقنا فإنها تطلق، قال لوجود الصفة، لأنه علق الطلاق على صفة فوجدت. قال: فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق، لأنه لا، على المذهب لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين، أو نقص عن اليوم والليلة، لأن أقل الحيض يوم وليلة. فإذا قال إن حضت فأنت طالق، فحاضت نصف يوم فلا تطلق، لأن نصف اليوم لا يسمى أو لا يعتبر حيضا على كلام الفقهاء رحمهم الله. أو كانت دون 9 فإنها لا يعتبر حيضا، أو كانت فوق 50 فإنه أيضا لا يعتبر حيضا، لأن أكثر زمن الحيض ما بين 9 سنين إلى 50. نعم. ها؟ ما يعتبرون حيضا. نعم. قال: وإن قال إن حفت حيضة فأنت طالق، تطلق بأول طهر من حيضة كاملة. إذا قال إن حفت حيضة، لم يقل شف في الأول، قال إن حفت، فعلقه بوجود الحيض، وهنا إن حفت حيضة كاملة، فلا بد أن تحيض حيضة كاملة، فلا تطلق بوجود الدم، بل لا بد من وجود الطهر بعد إتيان الحيض. قال: لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط، لأنه يصدق حينئذ أنها حاضت حيضة. قال: ولا يعتد بحيضة علق فيها، فلو كانت حائضا ثم قال إن حضت حيضة فأنت طالق، نقول هذه الحيضة لا تعتبر، لأنها ليست حيضة كاملة من وجود الشرط. نعم. قال: فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقلة وينقطع حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفيما إذا قال إذا حط نصف حيضة فأنت طالق، تطلق ظاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبينا مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها. ومتى ادعت حيضا فقولها كإن أضمرت بغضي فأنت طالق، وادعت، بخلاف نحو قيام. وإن قال إن طهرت فأنت طيب. يقول مولف رحمه الله: وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها، فلو كانت عادتها ستة أيام فإذا مضى ثلاثة طلقت، لأنه قال نصف حيضة. نعم، قال لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع. واضح؟ إذا قال أنت طالق نعم، إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فهذه المرأة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لها عادة، يكون لها عادة مضطردة، فمتى مضى نصف عادتها طلقت، فهمتم؟ والحالة الثانية أن لا يكون لها عادة، بأن يطول حيضها تارة ويقصر تارة، فمتى انقضت حيضتها علمنا أن الطلاق وقع في نصفها. فلو فرض مثلا أن الدم أطبق عليها مستحاضة، المستحاضة أكثر الحيض على المذهب 15 يوما، فنقول اجلسي 15 يوما، لما انقضت 15 يوما حكمنا بطهرها، حينئذ نحكم بوقوع الطلاق متى؟ بعد اليوم السابع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها. إذا قال أنت طالق إذا حضت نصف حيضة فمتى تطلق؟ نقول إن كان لها عادة مضطردة فبمضي نصف العادة، وإن لم يكن لها عادة فمتى طهرت من هذه الحيضة تبين الطلاق من منتصف هذه الحيضة. نعم. قال رحمه الله: ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها. لو ادعت أنها حاضت، إذا قال إن حضت حيضة فأنت طالق، ثم قالت حضت حيضة فوقع الطلاق وأنكر، قال لا لم تحيضي، يقول المؤلف رحمه الله: فقولها. لماذا كان قولها؟ لأنه لا يعلم إلا من جهتها، والقاعدة أن الشيء إذا كان لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول، لكن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمثلا لو أن الزوج ادعى على زوجته أنه طلقها وأنكرت أنه طلقها، فالقول قول من؟ قول الزوج، لأنه لا يعلم إلا من جهته، وحينئذ تلزمه اليمين. ولهذا قال: ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها كإن أضمرت. أكمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعت، بخلاف نحو القيام. طيب، كإن أضمرت بغضي، يعني قياسا على قوله إن أضمرت بغضي، إذا ادعت حيضا قلنا إن القول قولها، لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها. نظير ذلك أنه لو قال إن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعت، إضمار البغض هل يعلم؟ لا يعلم إلا من جهة الإنسان، لأنه أمر نفسي يتعلق به. قال بخلاف نحو القيام، لأن القيام أمر ظاهر. إذن الأمور الباطنة يقبل فيها قول الإنسان الذي علق الشرط عليه، بخلاف الأمور الظاهرة فلا يقبل. يعني لو قال لها مثلا إن قمت فأنت طالق، فادعت أنها قامت، فادعت أنها قامت وهي أمامه لم تقم، فهل يقبل قولها؟ لا يقبل قولها، لأن هذا الشيء لا يقال إنه يعلم من جهتها، هو يراها أنها لم تقم. قال وإن قال إن طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضة طلقت بانقطاع الدم، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. إذا قال إن طهرت فأنت طالق، إن طهرت، فهنا فصل المؤلف قال إن كانت حائضا، يعني حال تعليق الطلاق كانت حائضا فتطهر بانقطاع الدم، وإن لم تكن حائضا بأن كانت طاهرا، فمتى حاضت وطهرت طلقت، لأنه قال إن طهرت، إن طهرت، وهو يقصد إن طهرت من الحيض وهي الآن طاهر. وقوله رحمه الله فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم، لأنه متى انقطع الدم فإن المرأة تطهر من حيضها، لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد حكمه. واعلم أن طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من أمور ثلاثة، طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول انقطاع الدم، الأمر الأول انقطاع الدم، فمتى انقطع الدم ورأت النشاف فإنها تكون طاهرا. الأمر الثاني انقضاء، أن ترى القصة البيضاء، أن ترى القصة البيضاء، فرؤيتها للقصة دليل على طهرها. والثالث انقضاء مدة، والثالث انقضاء عادتها، انقضاء عادتها، فمتى انقضت عادتها أو زمن حيضها فإنه يحكم بطهرها. إذن هذه ثلاث أمور يحكم فيها بطهر المرأة. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والأمر الثاني انقطاع الدم، انقطاع الدم الذي هو أذى، لأن الله عز وجل قال قل هو أذى، فمتى وجد الأذى ثبت الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم. الثالث انقضاء مدة العادة، وهذا في المستحاضة، فلو فرض مثلا أن امرأة أطبق عليها الدم استمر معها الدم، فهذه المرأة متى ينقضي حيضها؟ نقول إن كان لها عادة سابقة فتجلس عادتها، فمثلا لو أن امرأة كانت تتحيض 6 أيام أو 7 أيام وفي أحد الشهور أطبق عليها الدم، نقول متى مضى 6 أيام أو 7 أيام على حسب العادة فإنه يحكم بطهرها ولو كان الدم يخرج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قال رحمه الله وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، لأن قوله إن طهرت فأنت طالق مراده إن طهرت من الحيض، وهو حينما علق الطلاق كانت طاهرا وليست حائضا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالحمل، إذا علقه بالحمل هذا معنى خلاص. نعم أي عدة؟ نهاية الحيض معروف هذا. أي إذا حاضت 3 حيض، الحيض الأولى وانقضت، والحيض الثاني وانقضت، والحيض الثالث وانقضت، لأن إذا قلنا بالحيض الثانية معناها أنها تطهر بحيضتين، ولا أحد يقول بحيضتين إلا على القول بأن المراد بالأقراء الأطهار. أي كيف؟ لا بنهاية الحيض، يعني طلقها طلاق لازم تحيض الحيضة الأولى ثم تطهر، ثم الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم الحيضة الثالثة ثم تطهر. حتى المذهب أيضا حتى لو طهرت من الحيضة الثالثة له رجعتها ما لم تغتسل، له أن يراجعها ما لم تغتسل، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه. يقصد يعني والا اذا كانت طاهره. اي نعم، اذا كانت طاهره، يعني ان طهرتي فانت طالق، وهي طاهر. اي لان لفظ ان طهرتي لا يطلق الا على الحائض. نعم. اي ان طهرتي هي طاهره الان، كيف يقول ان طهرتي؟ فقالوا ان طهرتي يعني من حيضه مستقبله، فلا تطلق الا اذا اوقع الطلاق، اي الا اذا حاضت حيضه مستقبله. نعم. لو طلق يعني علق الطلاق على شرط وكانت الثالثة وندم، كيف يرجع الشرط؟ ما يرجع، كل واحد أجل يطلق ويرجع. ها؟ إذا وقع الشرط خلاص، إذا وقع الشرط ما يمكن. ولا كل واحد يقول رجعت عن الطلاق الأول ورجعت كل شيء، على قولة أبو سعيد يصفر. إيه ما يمكن. متى أوقع الطلاق نفذ، ولا يملك أن يرجع عنه. لو ذكر صريح الطلاق قال لها أنت طالق، لأن مثلا ما فعلت شيئا معينا، لا، إذا طلقها على أمر تبين عدمه، بأن قال أن قيل له مثلا أو قال له شخص إن زوجتك تفعل كذا وكذا، فقال هي طالق بناء على أمر تبين عدمه، ما تطلق. والمذهب أنها تطلق إذا قال لأنه واجهها به، حتى لو كان الطلاق صريحا، حتى لو كان الطلاق صريحا، لأنه طلق بناء على أمر تبين عدمه، فلا فلا فلا يقع الطلاق. لا، قصدنا حق لله، الحقوق قدرا وشرعا. الشرع نوعان، شيء لله وشيء للآدمي.